المعروف والنهي عن المنكر، فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه، فإذا قام هو به يكون يجدد الدين. هذا شيء عظيم، ولا يهابن، ما يخاف، ولا يهابن من ينكر عليه لارتفاع مرتبته، ما يخاف إذا أنكر على إنسان لأن مرتبته بين الناس عالية، له شو بيقولوا جاء بين الناس وأنه له قوة بين الناس. فإن الله تعالى قال ولينصرن الله من ينصره، واعلم أن الأجر على قدر النصر، أثما بتتعب يزيد أجرك، ولا يتركه أيضا لصداقته ومودته. صحيح، في ناس لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر لأنه صديقه فيترك نهيه عن المنكر، بيشوفوا عم يعمل منكر لكن هو قريبه أو صديقه فيسكت، ما بيكون في فتنة، لا يحصل فتنة ولا يخاف ضررا، ومع ذلك يسكت لأنه صديق أو قريب. فإن صديق الإنسان في الحقيقة هو الذي يسعى في عمارة آخرته، هذا صاحبك بالحقيقة، صديقك الذي ينفعك لآخرتك. فإذا كنت صديقا لهذا الإنسان فانفعه لآخرته، وأمره بالمعروف وانهه عن المنكر ولا تتركه، وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. وعدوه من يسعى في ذهاب آخرته أو نقصها، وإن حصل بسبب ذلك نيل مأرب له في الدنيا. ينبغي للإنسان أن لا يقصر في ذلك، كمان ينبغي أن لا يترك النهي عن المنكر لأن رجل عالم كبير أو لأنه ولي من أولياء الله تعالى، حتى لو كان وليا من أولياء الله تعالى إذا حصل منه منكر ينبغي أن ينهاه عنه. إيش قال السيد أحمد الرفاعي رضي الله عنه؟ سلم للقوم أحوالهم، لا تعترض عليهم، للقوم أي لأهل الله للأولياء، سلم للقوم أحوالهم، إياك أن تعترض عليهم ما داموا مع الشرع، فإذا خالفوا الشرع فكن مع الشرع. سلم لهم أحوالهم ولا تعترض عليهم، لا تعترض على ولي من أولياء الله، لماذا تعترض عليه؟ لكن إذا خالف الشرع فكن مع الشرع، ولو كان وليا من أولياء الله تعالى. لما قال سيدنا عمر للناس من زاد في المهر على كذا وكذا أخذ زيادة أضعها في بيت المال، أنتم صرتم تطلبون مهورا غالية، امرأة قالت ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين، وقفت في وجهه قالت ليس لك ذلك، ما بيطلع لك، قالت ليس لك ذلك يا أمير المؤمنين. ثم عمر رضي الله عنه ما بطش بها، ما أسكتها، بينت له الحجة من كتاب الله فقبل. لكن شوف هي ما قالت هذا عمر، لا، لو كان عمر إذا غلط يقال له غلط، وإذا وقع في منكر ينهى عن المنكر. كان أحد شيوخ شيخنا رحمة الله عليه عظيما في العلم، عظيما في الولاية، عظيما في العبادة، كان من شدة إقباله على العبادة يلقبه الناس يشبهه الناس بالملائكة، كيف أن الملك، أليس الملائكة منهم من يبقى واقفا المدة الطويلة في عبادة الله أو راكعا مساجدا، أليس كذلك؟ وهذا كان لا يعني شديد الإقبال على العبادة مع العلم العالي، مع العلم الواسع، مع حفظ القرآن، معرفة القراءات، معرفة الفقه، عجيب، كان حاله عجيبا، وكان صاحب كرامات. كرامته بين الناس معروفة، وصاحب جاهه بين الناس عظيم، الناس يعظمونه. لما كان شيخنا عنده يستفيد منه في العلم ويقرأ عليه، قال لشيخنا، شوف الشيخ قال لتلميذه، قال: إذا رأيت مني مكروها فنبهني، لا تتركني، لو رأيتني أفعل معنى هذا فكيف إذا رأيتني أفعل حراما، بالأولى أن لا تتركني. وهذا الذي ينبغي، أن لا يمنعه علو شأن الآخر لا في الدين ولا في الدنيا من أن يترك نهيه عن المنكر إذا رآه قد وقع في منكر. هكذا طريق السلامة والنجاة للآخرة. لما ذهبت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها إلى البصرة، كان بالبصرة اجتمع ناس على خلاف رأي سيدنا علي، يعني هما كان راضي باجتماعهم، لأنه كان يخاف أن يدخل بينهم من يثير فتنة، وقد حصل ما تخوف منه. السيدة عائشة رضي الله عنها ذهبت إلى هناك. لما ذهبت هي كان قصدها أن تصلح بين الفريقين، لهذا ذهبت، لكنها غلطت، ذهبت بغير إذن الخليفة. علي ما كان يريد ذهابها، لأن علي رضي الله عنه كان يظن، يعتقد أنها إذا ذهبت يستغل ذهابها بعض أهل الفتنة حتى يحوض عليه، على الخليفة الراشد، فلم يأذن لها، ما كان يرضى علي أن تذهب، ذهبت. سيدنا عمار لما قام في الناس إيش قال؟ قال يدعوهم إلى اتباع الحق، قال: أنا أعلم أنها زوجة نبيكم عليه الصلاة والسلام في الدنيا وفي الآخرة. يعني الآن هي زوجته، كانت زوجته في الدنيا، وفي الجنة تكون زوجته. أعلم أنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو تتبعوها، لكن هذا امتحان من الله، تتبعون أمر الله أو تتبعون عائشة في غلطها رضي الله تعالى عنها. أديش مرتبة عائشة عظيمة في الفضل وفي العلم وغير ذلك، لم يمنع هذا عمارا رضي الله عنه أن يقول هذا الكلام. وهك ينبغي أن يكون المسلم، أن لا يمنعه علو شأن من وقع في المنكر، سواء كان عاليا في أعين أهل الدنيا أو كان من أهل الفضل، أهل التقوى، أهل الولاية، ينبغي أن لا يمنعه ذلك من أن ينكر عليه، لأنه بهذا يطيع الله تبارك وتعالى، وطاعة الله تقدم على طاعة المخلوق. أسأل الله أن يوفقني ويوفقكم بما يحبه ويرضاه. ونقف اليوم هنا، والله تبارك وتعالى أعلم. بعد